هل يجوز للزوج أن يرى زوجته دون ساتر؟ يعني الموضوع ده فيه خلاف. دائما وأبدا ما نقول لإخواننا إذا كان الله قد أباح له الإحل الاستمتاع بها ومعاشرتها فمن باب أولى أن يرى جسمها كاملا فلا حرج ولا بأس، ولكن نعم. إذا يعني يستتر ولو بشيء يسترهما معا معا نعم، ولا هذا هو هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم كانوا في حديثين حضرتك، يعني كان لا يرى مني ولا أرى منه، وبعدين كانوا بيغتسل من إناء واحد. وهذا الجمع بين الحديثين نعم. أو نوفق بينهما نعم. إذا تجرد من ثوبهما فليسترهما معا ساتر نعم. كملاية أو ما شابه ذلك حتى يعني من قبيل الحياء، لأن معنا من لا يفارقنا سبحانه وتعالى.